في بعض الأحيان بين مثلاً بين ناقص وناقص لأي زوجية الإنسان. لكن إذا قلنا زيد قائم قيام من عوائد الإنسان. إذا صارت عشرة عن بوم الإنسان أشد من ذاتيات. أما الثوب نجسون، الثوب نجسون ليس مجرد من ذاتيات الثوب، هو عارض على الثوب. فالثوب ليس بنجس، في الحقيقة الثوب متنجس. فرق بين النجس والمتنجس، البول نجس والثوب متنجس. ترك في محله كل شيء اضافه البول اصابه البول هو نجس متنجس بالبول النجس منجس. اما كلام في ان المتنجس هل هو ايضا منجس؟ المتنجس مثل الثوب وتنجس بالبول بعد ما عرف الانسان اذا لحي يد الانسان مع هذا الثوب هل هذا الثوب ايضا منجس لليد؟ النجس منجس اما المتنجس كان هل هو متنجس ام لا؟ قلت هناك اقوال ثلاث قيل منجس مطلقا سواء كان مع الواسطه او بدون الواسطه. قيل المتنجس ليس بمنجس مثلا الثوب اذا كان نجسا ما مرسولا منجسا اذا وصل يد الانسان بهذا الثوب لا يكون منجس. قال ما قول الأول؟ لا قول منجس القول الأول مطلقا. قول الثاني لا يكون منجسا. قول الثاني تفصيلا بلا واسطة لا يكون منجسا مع الواسطة يكون منجسا. أما كلامنا في القسم الأول هل متنجس كالثوب إذا كان متنجسا بولاقة مع الشيء الطاهر هل يكون منجسا أم لا؟ ناقض بعد روايات اجماعات ادعى بعض الفقرات اجماع على ذلك. كثير من الفقرات قالوا مساله اجماعيه كما ان النجس منجس المتنجس ايضا منجس ولو مع الف واسطه. قالوا مثلا اذا ثوب ثوب صار نجسا ثوب المكتوب مثلا الى يد الانسان يد صغرى ايضا يصير نجسا متنجسا. وزياد اذا قال مكتوبا وصل الى بدن الانسان او لباس الانسان ايضا يكون منجسا. هذا ولو كان هناك وسائط كثيره. والدليل على ذلك بل احدنا على قول المشهور او الكثير من الفقهاء مشهور بين الفقهاء بل اجماع بين الفقهاء انه كما ان النجس منجس المتنجس ايضا منجس. من جملة هذه الأشخاص الذي ادعوا الإجماع على النجاسة أشخاص فقهاء معروفين محقق في المحكمة قال كما أن النجس من الجسم المتنجس كالثوب أيضا منجس محقق في المحكمة فاضل الهندي بعد الهندي في كشف اللسان أيضا قال النجاسة والتحكيم الجهنبادي والعلامة بحر العيون والسيد محدث الكاظمي والمحقق الكمي صامداني وصاحب الجواهير وشيخ الانصاري هذه العلماء الكبار كلهم قالوا كما ان البول منجس ثوب المتنجس بالبول ايضا منجس. لا فرق بين النجس وبين المتنجس كما ان النجس منجس والمتنجس ايضا منجس. والدليل على ذلك قلت أولا إذا الزنونات على ذلك الزنونات من الزنونات ليس من أحكام الزنونية هذا ليس من خليل ويوب السلام والسلام. إذا الإجماع على ذلك قلت إجماع سواء كان إجماعا محسنا أو إجماعا منقولا إجماع محسنا سواء كان إجماعا مسكيا أو إجماعا حسيا حيث لا إجماع لأن المتقدمون للفقهاء لم يقولوا بالتنبيه سكتوا لم يقولوا بالتنبيه فقد هذا متأخرين قالوا أن كل متنجس منجس أما قدما لم يقل بذلك. فإجماع هذا مسألة ليس إجماعية. أما إذا قال إجماع إجماع منقول إجماع منقول قلت إجماع منقول ليس بحجة أبدا مع ذلك ليس هناك إجماع منقول أيضا ليس بالفعل خدماء قالوا أن المتنجس لا يدخل منه. متأخرين قالوا أن المتنجس منجس. هذا قول المتأخرين ليس لم يتم حد الإجماع. ثالث قال ليس لنا دليل خارج الإجماع ليس المتنجس منجس. فحنا نسأل إن شاء الله أو ما أعرف أنا في قسم وراجع أن المتنجس متعاطف أيضا لكن دليل ليس الإجماع ليس على الظاهر. يمكن متعاطف إجماع دليل كثير من الأوقات دليل بعض من المتعاطف أيضا لكن المتعاطفين يقولون متنجس كما أن المتنجس من الجسم نجس المتنجس من الجسم متنجس أيضا متنجس النقطة بين النجس وبين المتنجس. لكن دليلهم لدول المتأخرين غير سائلهم تدعى إجماع على ذلك. أي إجماع؟ إجماع في ثلاثة علم الأصول أن الإجماع ليس إجماع الدخولي إجماع الحزي وهذا إجماع الفوري كلها قضاء مخدوشة بعد. فقد بقي هناك إجماع المنقول كي ليس دخلت أبدا مع الضريب ليس هناك إجماع مع مخالفة القدماء كيف يدعي الإجماع على ذلك؟ وصار الإجماع وصار حجة ولو فلس لو المقام ليس بمحال قلت الإجماع وصار صحيحا إجماع المنقول هناك إجماع مدركي إجماع وصار مدركي المنقول ذلك ليس هناك ذوي فهجر الأوضاع الأحبار إذا كان هناك روايات عن الأئمة كأن المتنجس النجس منعجس إذا وقع شيء على النجس يلاقي مع النجس يتنجس ويلاقي مع المتنجس أيضا يتنجس إذا كان هناك أخبار وروايات نقبل هذه الأخبار وإلا إجماع ليس بدليل. هناك بعد متأخرون من صغار المحكم لا يقاضي لا يكشف اللسان صغير كشف اللسان مثل بحراني اللهم بحر العلوم ابدا نقل روايات عندنا هناك روايات تدل ان المتنجس منعكس من جملة الروايات لم في باب الماء القليل الماء القليل اذا غسل يد الانسان صار متنجسا بالبرد يعني متنجسا ونجسا متنجسا بالبرد وهذا اليد لاقي مع ومثلا الى ماء لاقى مع ماء القليل يد لاقى مع ماء القليل وضع يده هناك مقدار من الماء لم يتم بحد الكوب بالبحث هذا اليد الانسان قال نجسا وهذا اليد المتنجس لاقى مع الماء القليل جميع الفقهاء قالوا الماء القليل يتنجس لأن المنجس متنجس منجس يد متنجس إذا وقع على يد المتنجس بالبرد إذا وقع على الماء كأحل من الكر الماء يتنجس الماء يتنجس لماذا يتنجس؟ لأنه الروايات قال لأنه ماء القليل بمحض وقوع النجاسة فيه يتنجس سواء عن عين النجاسة مثلا إلى الماء أو مثلا يد المتنجس إذا وقع على الماء الماء يتنجس. ما فرق في نجاسة ماء القليل؟ لا فرق بين ملاقات مع النجس أو مع الملاقات مع المتنجس سواء الماء القليل لا أو مع النجس البول أو لا قام مع الجل المتنجس لم يفتح الفقهاء بين النجس والمتنجس فالماء القليل يتنجس عمارات كثيرة جدا في موقف لم يصل لحد الكور وكان أقل من الكور ووجد في هذا الماء نجاسة سواء كان نجاسة ذاتية كالبول أو نجاسة عالمية فيجد الإنسان المتنجس إذا وصل في هذا الماء الماء يتنجس فمن هذا الأخبار يتفاوض باعتبار الماء القليل أخبار كثيرة تم صالحا لا فرق بين النجس والمتنجس كما أن النجس متنجس منجس المتنجس أيضا منجس الماء منجس لا فرق بين النجس والمتنجس هذا قسم من الروايات. قسم آخر من الروايات هناك روايات رواية علي بن القاسم قال سألت عن رجل سألت عن رجل أصابه قتل قتلة من ماء هشت فيه وجود من ماء وجود بل هل يسأل مثلا من ماء من هشت فيه ماء في هشت فيه ماء وجود لكن هذا الماء وجود نجس إذا وصل من ماء الوجود بعد من هشت فيه ماء الوجود وصل إلى بعد إذا بدل الإنسان هل يجب غسل بدن أو يجب غسل اللباس إذا وصل باللباس إمام أجاب الإمام إن كان في هذا ماء الفحش إن كان حتى تنزيه من البول إن كان هذا الماء متنجس بالبول أو متنجس بالعرق وقع مقدار من عزلات هذا الماء ووقع مقدار من البول في ماء الوجود وقال في الفحش ماء الوجود وقع حتى من البول أو عزلات هذا الماء وحققت من هذا الماء المتنجس بالبول وصل إلى بدل الإنسان الماء متنجس أو نجس الماء متنجس قطرة من ماء الوجود وصل إلى بدل الإنسان أو إلى حول الإنسان سأل على الإمام هل الثوب يتنجس؟ قال الإمام إن كان هذا الماء مسلوك بالبول أو مسلوك بالعذراء وإذا أصابت من هذا الماء على الرجل وأكل إلى الرجل أمر الإمام عليه السلام بغسل بدنه يجب عليه غسل ثوبه إذا غسل بثوبه وما يجب عليه غسل بدنه إذا غسل ببدنه من هذا الروايات أيضا تستفاد أن المتنجس منجس متنجس هو الماء ما ليس بنجس ما متنجس بالبول لكن مثلا أخذت من هذا الماء الفحش فيه ماء الوزور وفي ماء الوزور أخذت من الفرق وهو متنجس ومثلا إلى بدل الإنسان فلو عمل الإمام بالغسل فغسل دليل على نجاته إذا قال طاهرا لذا يقول الرواية عن العيش بن قاسم قال سألته رواية مزمرة قال سألته من أي شخص سأل من أي إمام لم يذكر اسم الإمام قال سألته عن رجل أصابته هذا الرجل أصابته الرجل حسبة من حسب فيه ماء وجود فقال الإمام عليه السلام إنه إن كان هذا الماء من متنجس من بول أو قدر فيؤتي الماء يمكن ما أصابه إن ما من ما المتنجس إذا وصل في بدن الإنسان أمر الإمام بغسل ما أصابه كل شيء أصاب هذا الماء فيه سواء كان بالعمامة أو باللباس أو بالبدن يجب غسل البدن يجب غسل البدن فالأمر بالغسل دليل على أن المتنجس من روح المتنجس مجهول هذا دليل الأول من الروايات دليل الثاني من الروايات دليل الآخر موثقة عن ما رواية أيضا رواية موثقة أقوى من رواية صحيحة من حيث السماع رواية عن ما سأل أبو عبد الله بل سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إناءه فأرة هناك مقدار ما في الإناء لكن وقع الفأرة في هذا الماء وماتت فقال حيا لم يكن فأرى ماتت في هذا الماء وصار متحرك صار نجسا لأن الميتة نجسا إذا كان الميتة وقع في الماء فالفعل الماء صار متنجسا بعد ثلاثة باع هذا الشخص توجه لوزارة الماء هذا الماء الذي موضت فيه ما متنجس موضت فيه الفعلة فبدأ في هذا الماء أو اتفتل في هذا الماء أو بدلت ثيابه في هذا الماء سأل عن الإمام كيف حول هذا الشخص شخص يريد الصلاة بعد وقع نفسكم بعد الفعلة في الماء بل وموتت في هذا الماء ومن بعد البحث رحل الشخص لهذا الماء الذي ماتت فيه البحث أو وزق بعد فبدأ به أو اغتسل به أو قتل ثيابه قال الإمام إن رآه بعد الإمام أجاب عن ذلك بعد قال إن آخر في الإناء قبل أن يفكر إن أولا صرف أولا رأى هذا الميزة في الإناء بعد رؤيته وصادفه أن المعلمة في الماء بعد رؤيته اغتسل أو تبدأ أو تبدل ثيابه. قال الإمام عليه السلام يجب على هذا الشخص غسل الثياب إذا غسل الثياب يجب عليه الوضوء ثانيا من ماء طاهر ويجب عليه الغسل. هل يجوز الغسل بماء النبي؟ الإمام قال يجب عليه أن يرى قبل الوضوء رأى الفعلات ما تحت الماء لكن بعد ما رآها رد أبدا مع أنه لا ما تجير فرد هذا الماء اغتسل ثياب الماء أو غسل ثيابه. قال الإمام يجب الوضوء ويجب عليه الغسل ليستحلف الوضوء والغسل ويغسل ثيابه. فهذا أيضا دليل بأن الماء المتنجس إذا وسد الإنسان أو ترد أديه أو درست الأديه يجب عليه الاستعناف استعناف الغسل والوضوء ويجب عليه الغسل. هذا دليل على أن هذا الماء شرعه المنجس. وقد كنت كنت كتابة الصلاة نحن تنبسيا أن لا يجوز رأيه نبيعين هو سؤال كنت نحن أحترم إن هو عند حكم أو تشغل جيما لا يجوز رأيه وهو يعني هذه المعنى المعارضة المعنى أن يتراجع ليس هو ليس أدري لا هو لا يجوز طبعاً في المرأة لا يجوز المعنى لا يجوز يعني هو متناكس هو متناكس هو متناكس هو كان أولا متناكس هو متناكس هو متناكس هو دليل على الطريق هو حول لهم الشفر بين البول والأثر إذا لم يكن البول ما كان نجسه وفي راحة الماء الماء صار بواسطة الميتان متنجس إذا صار متنجس فان لا يجوز الوجود هذا هو تردد هو يعتقد أن المتنجس لا يكون هو الماء لا يكون متنجس حتى من المحيط المتنجس نظام ملتفق الأمراض سأل أبو عبد الله عن رجل يجد في إمامه فأرة فقد توزأ عن ذلك الإمام مرارا بل مرة واحد مرارا طلب صلاة الظهر لصلاة الظهر توزأ صباحا وزهرا وعصرا توزأ عن ذلك الإمام مرارا باعتقاد أن المتنجس لا يكون فأرى نجسا ما متنجس أما متنجس لا يكون منجسا يجد هذا الاعتقاد. ذلك العلوم مرارا او اغتسل فيه او غسل ثيابه وقامت فقد قامت الفاره متسلحه انتشرت في ارض الماء فقال الامام عليه السلام ان كان رآه ان كان هذا الشخص رآها فعلته رآه في الاناء قبل ان يغتسل او يتوزل او يغسل ثيابه قبل هذه الافعال رأى فعلا بعد توزأ قال ذلك قبل أن يكتسل أن يتوزأ أو يكتسل يوضعه ثم يكتسل ذلك مع المضاعة بعد توزأ به سباحا وظهرا مع أسلا توزأ جواب الله يعني الماء لا يكون متنجسا النجس يكون منجسا الفارق منجس للماء أما المؤمن فنجس أما المتنجس لا يكون منجس ده هذا الاحتفاظ. فالإمام يقول لا كما أن الفعل النجس منجس الماء أيضا المؤمن المتنجس أيضا أيضا منجس. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت الفعل متسلكة فقال الإمام عليه السلام إن كان الرقابة فعلا تلك المواقف أفلا يحسدنا أو يتردى أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك مع أن رضاه مات بعد رؤيته بعد علمه يتردى ويغتسل بعد يغسل ذلك بعد ما رقابه في الإمام فعليه أن يغسل ثيابه. لماذا يغسل ثيابه؟ لأنه منجس يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه من ذلك يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه من ذلك بعد ذلك الماء لأن الماء نجس ونجس متنجس إذا قالت ما متنجس كما أن النجس منجس المتنجس أيضا هذا الرواية موثقة من حيث السماع ومن حيث الدلالة فقول المتأخرين. فكيف يقول بعض القدماء أن المتنجس لا يكون منجسا؟ متنجس ما نجس بل فعلاء المتنجس ما تنجس بالفعلاء لكن المتنجس تردد الماء المتنجس. إذا تردد الماء المتنجس أو يغسل أو يغسل يجب عليه قتل كل ما أصاب رأس الماء فرج الماء. عندنا حسن نفسه وإحنا نجس ما إذا نتوضع حسن الاعتقاد رضا يستجد. فلهذا أيضا دليل لرواية الثالثة لأن كل متنجس منجس عنده رواية. هناك رواية أخرى أيضا رواية ثالثة بعد رواه ابن أبي نعفل قال سألت أبا الحسن عن الرجل يدخل يده في الإمام وهي حجرة يد الرجل حجرة مخلوطة بالعذرة أو مخلوطة بالدم أو مخلوطة هذا اليد مثلا بالبغل يجب نجد أم لا أو نجد نجد إذا تجاوزنا اليد الإنسان في البول فهو زيادة فيه متنجس. بعد هذا الزيادة المتنجسة دخلت الإمام. بل الإمام هل يصير متنجسا أم لا؟ من هذه الروايات يستطيع إذا كان زيادة الإنسان مخلوطا بالنجاسة بيد الإنسان عدلة فالزياد صار متنجسا بواسطة العدلة متنجسا بواسطة الفم يد متنجس بالفم وصل إلى ماء في الإناء الماء في الموجود في الإناء وضع يده في هذا الماء يأخذ حتى يأخذ ويتوزع الماء أيضا يسير متنجس. لماذا قد ما صار ماء الإناء متنجسا؟ الإمام يقول يكفر يكفر الإناء يعني يصب ماء الإناء لا يستعمل هذا الإناء. لماذا يصب ماء الإناء؟ وماء الماء في نفسه هو طاهر فكيف الإمام عمل بتكفره بسب هذا الماء؟ لأن الله صنع اليد نجسة واليد ليس نجسة يد هو متنجس ليس بنجس فلا قام أخذ الماء يد متنجس فالمتنجس اليد هو منجس للماء فالماء أيضا متنجس لأمر الإمام بسبب هذا الماء ولا يستعمل هذا الماء لأن الماء نجس لأنه متنجس للنجاسة عن النجاسة يد هو متنجس للنجاسة كل شيء متنجس للنجاسة إذا وقع في الماء طاهر الماء أيضا يتنجس فهذا الماء هذا الماء في وجه يد الإنسان صار الماء أيضا نجسا هذا الماء إذا وجه لم يكتب أو للمرأة يستحمل الديبور فيه أو في غسل أواني انتبهت أيضا وإن كان معلق معلق فالثياب متناجسة للماء إذا أمرأت الأراضي الماء أيضا بيتم الإنساء أو ببدن الإنسان بدن الإنسان أيضا يصير متناجسة بدن الإنسان إذا كان مع الوثباء فالوثلة بماء قليل آقعة تستعمل ماء القليل في بدن أيضا صار متناجسة فهذه الروايات كلها تدل كما أن الليساء البول منجس إضافات عليه عشر الدعم البول منجس المتنجس أيضا منجس فهذه الدليل أن ذلك هذه الروايات إجماع ليس بدليل لأن الإجماع إجماع منقول ليس بحجة ولو فرض إجماع منقول يكون حجة بل ليس هناك إجماع أبدا فضلاء مقارنة فذلك دليل روايات فلذا الآن جميع الفقهات في زماننا كلهم يحسبون في رسالتهم العملية المتنجس منجس كما أن النجس منجس المتنجس أيضا منجس ولو كان بعد بعد واحد Thank you.